السلام عليكم. أرجوك اسمع هالسالفة هذه، وأتمنى أنك من بدايات القصة تعرف من هو المجرم. تحدي، بس لحد يقدم الفيديو. هذه القصة خذيتها من كتاب عضو مجلس الشعب المصري الأستاذ بهاء أبو شقة، أوجه له التحية. أستاذ بهاء كان سابقا وكيل نيابة وبعدين قاضي، تاريخ من العمل النيابي والقضائي والجنائي. ذكر قصة بقمة التعقيد والصدمات. اسمع السالفة. يقول يوم الأيام دخل عندي في مكتبي لما كنت محامي رجل عمره في الخمسينات، لكن لما تشوفه من كثر الهم والحزن اللي فيه والبلاوي اللي صاير عليه عمره كأنه 70 سنة، تعبان ومضايق وحالته حالة. قلت له تفضل آمر، شنو أقدر أحلك مشكلة شيء آمرني. قال أنا أبوكلك في قضية. قال لي شاب قتل فتاة، القضية هذه أبيك أنت توكل فيها علشان تدافع فيها. قلت له طيب زين، أدافع عن منو، القاتل ولا المقتول؟ منو اللي يقرب لك أنت؟ قال القاتل هو ولد أخوي، أنا رب الأسرة، أنا كبير العائلة، وأبيك تدافع عن ولد أخوي. قلت له تمام، المقتولة منو هذه؟ قال هذه بنتي. يقول أنا انصدمت، يعني يبيني أدافع عن القاتل اللي قاتل بنته والقاتل ولد أخوه؟ قلت له فهمني يعني. قال بشرح لك القصة من البداية. يقول أنا عندي بنت عمرها 20 سنة في قمة الجمال، وعايشين احنا في صهاج، لكن عندنا عرف ان البنت ما تاخذ الا ولد عمها، رغم انها يعني بنتي جميلة وكثير يجون عليها خطاب وكذا، لكن انا رافض ما ازوجها الا ولد عمها، لان هذا عرف عندنا في العائلة، واللي زوج بنته خارج العائلة يعني ينزلوا راسه بالأرض. لذلك أنا ما أقدر، اضطريت أني أزوجها حق ولد أخوي. قلت له ما في مشكلة، وإذا زوجت حق ولد أخوك يعني؟ قال المشكلة في ولد أخوي. ولد أخوي هذا عمره تقريب 40 سنة، لكن أمراض الدنيا فيه، كلى وقلب وسكر وضغط، والكحة اللي هي السعال ما يفارقه من سنوات، جسمه هزيل وتعبان، يحتاج إلى رعاية طبية، مو زوج. وفعلا أنا زوجت بنتي وخذ بنتي كأنها ممرضة له وليس زوجة يعني. وبعدين صار، قال تزوج ولد أخوي بنتي وعاش في شقة في منطقة إمبابة، معروفة إمبابة منطقة شعبية، وكانت شقتها مقابلة لشقة أخوه شقيقة ينقال له أحمد، وزوج البنت هذا ينقال له محمد. أحمد متزوج وعنده عيال وعمره 30 سنة، لكن كان بقمة عافيته، والرجل سيء الأخلاق اللي هو منه أحمد أخو محمد اللي متزوج بنته. أحمد بعد مرور 6 أشهر من زواج محمد من البنت الجميلة اللي عمرها 20 سنة. اكتشفوا طبعا سوالف حريم وكذا ان محمد الزوج ما قرب على زوجته من 6 أشهر. الرجال مريض والبنت يعني حست انها يعني ناقصة، حست انها يعني تعيش عند واحد مريض، ما حست بالزوجية من هالأمور، ولا تزال عذراء يعني ما قرب لها محمد أبدا. أحمد هذا أخلاقه سيئة، ما عنده حلال ولا حرام، كل همه أنه يركض ورا شهواته. والقصص والمشاكل اللي عملها مع النسوان كثيرة، اللي في الحارة، اللي مع الجيران، اللي كذا، حط عينه على زوجة أخوه محمد واستغل أنه أخوه محمد طريح الفراش. فكل ما شاف زوجة محمد البنت العشرينية يتحرش فيها، يقول لها كلمة وكذا. لكن البنت كانت متربية تربية سنعة، تربية محترمة، تخاف الله وتحترم العادات والتقاليد، وصدته من أول مرة. لكن أحمد هذا عنيد، كل ما شافها كل كذا، والبنت تنهره مرة ومرتين وثلاثة. لكن أحمد حاط في باله أنه يجي يوم والبنت تنهار أمام نزواته وأمام رغباته. اكتشفت الموضوع منه زوجة أحمد، وهي عارفة زوجها أنه خسيس ودنيء نفس وعندها السوالف هذه. لكن أن الموضوع يوصل إلى أنه يتحرش بزوجة أخوه، قامت وتكلمت يا أحمد، يا أحمد أنت كذا، أنت كذا. وأحمد دائما عصبي، لما كلمته قام ومسك زوجته وضربها ضرب، قالها أنت مالكش دعوة، أعمل اللي أعمله، أنت بس تفتح بقك أنا حدبحك. قالت له خاف الله، هذه زوجة أخوك، الحين اتركك من البنت، لو أخوك يدري فيها الموضوع هذا ممكن أنك تتسبب موته، وخصوصا أن محمد شخصوا الأطباء قالوا له أنت يعني ممكن أنك ما تطول، يعني ممكن أنك تموت بأي لحظة، أمراض اللي فيه مستعصية. فتقول لا تتسبب في موت أخوك. قالها أنت مالك شغل، طلعي من الموضوع ولا أسمع لك نفس. المهم مرت الأيام وأحمد مستمر يتحرش في البنت، وفي يوم وليلة وتختفي البنت اللي هي زوجة محمد، طلعت من البيت ولا حد عرف وين راحت. بنفس اليوم اللي اختفت فيه الزوجة اعثروا على جثة لفتاة، اعثروا على جثة فتاة في أحد حاويات القمامة قريبة من السكن اللي عايش فيه أحمد ومحمد. لكن المصيبة أن الجثة متفحمة، لأن اللي قتل هالبنت ولع فيها النار. احضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا، وتعرفون إمبابة منطقة شعبية، الكل تجمع والكل حضر الموقع. من بين اللي حضروا منو؟ زوجة أحمد، وكذلك محمد اللي يدور على زوجته اللي اختفت. لما جو قريب من الجثة، قالت زوجة أحمد حق شقيق زوجها اللي هو محمد، هذه أكيد زوجتك. ومحمد قال إيه نعم صحيح، هذه زوجتي، صحيح إن ملامحها كانت رايحة، لكن كانت في بقايا من ملابسها، قال هذه يعني الملابس أعرفها، هذه ملابس زوجتي. رجال الأمن على طول رفعوا الجثة للطب الشرعي، وخذوا محمد اللي هو الزوج رغم أنه كان تعبان، وودوه معاهم علشان حقه. متى اختفت؟ قال اختفت في الساعة الفلانية وأنا فقدتها وقعدت أدور عليها ما حصلت، إلى أن سمعت عن وجود جثة في حاوية القمامة. تتهم أحد يا محمد؟ قال لا والله أبدا، بالعكس زوجتي جدا يعني خلوقة وما عندها أي علاقات مع أحد وما عندنا مشاكل، وأنا رجل تعبان يعني أنا أصلا ما أطلع ولا عندي مشكلة مع أحد. سجلوا قضية وقعدوا يبحثون عن القاتل. بعدها بيومين وتروح زوجة أحمد شقيق محمد إلى وكيل النيابة اللي ماسك القضية. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام، أنا عندي معلومات عن الجثة اللي عثرت عليها في حاوية القمامة اللي قريبة من السكن، تفضلي. أرجوك يا باشا أنا عاوز الأمان، أنا حقول لك كل حاجة، تفضلي قولي. قالت أنا أعرف من هي صاحبة الجثة، هذه زوجة شقيق زوجي، زوجة محمد. قال احنا نعرف محمد جاي عندنا هنا وقال لنا. قالت بس اللي ما تعرفوه ان القاتل هو زوجي احمد. انصدم وكيل النيابة، غريبة زوجة جاية تحترف على زوجها. قالت اي نعم القاتل هو زوجي احمد. قال انت ليش متأكدة ان القاتل هو زوجك؟ قالت اليوم اللي حصلت فيها الجريمة هذه زوجي احمد طلع من البيت وكان معاه سكين وانا شفته، ولما رجع البيت كانت ملابسه كلها دم وعطاني الملابس اللي هي الجلابية علشان اغسلها، وانا فعلا غسلتها لكن في بقع بسيطة باقية في الجلابية، انا اعتقد ان هذا هو دم الضحية. قالها وين الجلابية؟ جايبة معاها الجلابية وسلمتها حق وكيل النيابة. السكين وين؟ قالت أنا ما أدري لأنه هو خذ السكين معه. راحوا على طول وألقوا القبض على أحمد، تعال يا أحمد. المهم يحققون، سألوا الزوجة شلون كنت متأكدة؟ قالت أنا أقول لكم شيء، أحمد أخلاقه سيئة ودائما يركض وراء النسوان، وكان قبل الجريمة هذه يلاحق زوجة أخوه، وأنا كلمته أكثر من مرة ونهيت عن الموضوع، وهو كذلك اعترف لي قال لي أنا حقتلها إذا ما يعني وافقت على اللي أنا أبيه، وأنا حذرته وقلت له خاف الله وهذه زوجة أخوك، لكن هو ضربني وقال لي أنت ما تتدخليش في الموضوع. المهم هني لبست القضية أحمد، والشاهد منه؟ الشاهد الزوجة. الحين أبو الزوجة اللي جاي عند المحامي اللي هو أستاذ بهاء أبو شقة، قال يعني الحين هو قاتل بنتك؟ هذا الكلام ترى في البداية ها، قبل لا تبدأ المحاكمة. قال إيه نعم، أنا ما أعتقد أن أحمد هو اللي قتل بنتي، وأنا علشان كذي هذا ولدي وهذه بنتي، وأنا صراحة ما أبي يعني يتم حكم عليه بأن قتل بنتي وحرام يعني. قال أوكي. أو فعلا قام الأستاذ المحامي بهاء ومسك القضية، قاعد يقرأ في ملف القضية وكذا، وحضر أول جلسة. في أول جلسة انتبه المحامي أن في شيء غلط في المذكرة أو في محضر التحقيق اللي موجود عند القاضي. شنو هالشيء الخطأ؟ ذاكرين أن الطب الشرعي أكد أن صاحبة الجثة اللي تم معاينتها في حاوية القمامة واللي تعرضت لطعنات في سكين ثم إلى الحرق عمرها تقريب 40 سنة. شلون 40 سنة والبنت اللي كانت على ذمة محمد واللي أصلا متهم فيها أحمد إن قتلها عمرها 20 سنة وشهرين؟ شلون صارت 40؟ مستحيل. فطلب المحامي من القاضي أن يستدعون الخبير الجنائي الطب الشرعي علشان يناقشه في موضوع. سأل القاضي قال ليش تبي الطب الشرعي؟ قال لأن يا حضرة القاضي أنتم ذاكرين في التقرير أن صاحبة الجثة والضحية والمقتولة عمرها 40 سنة، إحنا نتكلم عن فتاة المقتولة واللي عمرها 20 سنة، وأنا عندي الدليل أن البنت اللي نتكلم عنها واللي هي الضحية زوجة محمد عمرها 20 سنة، وهذه شهادة الميلاد مالتها أو الورقة الرسمية، وأبوها موجود. القاضي والمحكمة يعني حصل فيها ربكة، يعني هم أصلا أساسا جايين على قضية المقتولة زوجة محمد عمرها 20 سنة، شلون الطب الشرعي ذكر أن عمرها 40 سنة؟ تأكدوا من أبو البنت، استدعوا هل بنتك عمرها 20 سنة؟ قال إيه نعم 20 سنة وشهرين، وهذا الإثبات الرسمي. طبعا المحكمة كلفت النيابة أنها تتأكد من صحة الورقة الرسمية هذه في الجهات، وهل فعلا عمرها 20 سنة وشهرين ولا لا. راحوا وتأكدوا، وكان الرد في الجلسة اللي بعدها أن فعلا البنت عمرها 20 سنة وشهرين. استدعوا الطب الشرعي، وخصوصا الدكتور الطب الشرعي اللي عاين الجثة، جابوه في الجلسة. اسأل المحامي قال له الحين لما تفحصون شخص كم نسبة أنكم تخطئون في تحديد عمر الجثة؟ قال مستحيل، يعني ولا نسبة 1% خطأ، يعني لأن علم الجنائي في معرفة العمر واضح جدا وسهل جدا حين في هالزمن هذا، عن طريق الكشف على عظم الضحية يبين مو بس السنة، يبين حتى الشهر اللي انولد فيه، يعني الموضوع دقيق جدا. راحوا جابوا كذلك طبيبة ثانية، اعتقد هي يعني تكون مسؤولة الطب الشرعي الفحص او التشريح، وأكدت نفس الكلام أنه مستحيل أن إحنا نخطأ، وهذه البنت صاحبة الجثة اللي موجودة عندنا في هالقضية عمرها فعلا 40 سنة. راحوا جابوا رئيس الخبراء مال الأدلة الجنائية وأكد نفس كلامهم. الحين هني شنو حصل في المحكمة؟ تعقدوا كلهم، يعني ما في أساس للجريمة إذا كانت الجثة عمرها 40 سنة، واعتراف الزوجة اللي هي زوجة أحمد إن زوجها هو اللي قاتل هالبنت، والبنت هذه أصلا عمرها 20 سنة والجثة 40 سنة، يعني هذا ما هو متهم رئيسي في الموضوع. الجلسة كلها يجب أن تبطل، وهذا اللي طالب فيه المحامي، طالب ببراءة موكلة وأن تعاد القضية من جديد علشان رجال المباحث والنيابة العامة تستكمل التحقيق لمعرفة من هي صاحبة هذه الجثة ومن الذي قتلها. أحمد ما له علاقة. بالفعل المحكمة أصدرت حكم ببراءة أحمد وتم الإفراج عنه، ورجعوا مرة ثانية المباحث افتحوا ملف القضية علشان يبحثون عن هوية صاحبة الجثة، وكذلك من اللي ذبحها وشنو قصتها وما هي أحداثيات القضية. الحين أحمد لما طلع من السجن، أحمد هو فعلا سيء الأخلاق ونسوينتي على قولتهم، وراعي مشاكل وحقير، وكان حاط عينه على زوجة أخوه اللي اختفت، لكن فيها النقطة أحمد بريء، هذه ما هي أصلا زوجة أخوه، هذه عمرها 40 وهذه 20. أجل وين راحت زوجة أخوه؟ وين اختفت؟ مالكم بالطويلة. أحمد طالع من السجن ما يشوف بعينه إلا زوجته الحقيرة طبعا هذا في رأيه هو الزوجة الحقيرة اللي حاولت أن تورطه. الزوجة ليش راحت؟ اعترفت حق وكيل نيابة وشهدت ضده في المحكمة وقالت أن زوجي هو القاتل، والمحكمة الحين برأته، حقد عليها حقد مو طبيعي، لكنها اختفت من البيت. رجع يدور عليها، قالوا له يبوا بعد الجلسة اللي طلعت فيها أنت براءة، الزوجة هربت، خذت عيالها وهربت. المهم قعد يدور عليها أيام وأشهر ما حصلها. وبعد فترة احصلت سالفة في منطقة ينقال لها الجيزة. اعثروا على سيدة طايحة في الأرض بين الحياة والموت، تستغيث بالناس اللي مرة، خذوها على طول وسعفوها إلى المستشفى. ولا هذه منو؟ هذه زوجة أحمد، كانت خلاص تبي تموت. أحمد مسكها بنص الشارع بعد ما عثر عليها وسدد لها عدة طعنات لين تأكد إنها ماتت، لكن هي ما كانت ميتة، كانت فاقدة الوعي وصحت وقامت تستغيث بالناس. حضر وكيل النيابة بعد ما سمع من القصة علشان يفهم منها منو اللي تعرض لها. البنت خلاص تبي تموت، وكذلك النيابة كانوا يدورون عليها علشان بيعرفون إيه ليش جت في القضية السابقة وقالت إن زوجها هو القاتل وطلع بالنهاية بريء، يبي يعرفون. المهم راحوا لها في المستشفى وكانت توها طالعة من غرفة العمليات، لكن البنت بين الحياة والموت، حسوا إنها تبي تموت. فاضطر وكيل النيابة إنه يدخل عليها، وهي أصلا يعني قامت يعني تصرخ وتقول لهم الله يخليكم، يعني جيبوا رجل أمن أو وكيل النيابة علشان أقول الحقيقة، حاسة أنها تبي تموت المسكينة. وفعلا حضر وكيل النيابة، قالت بص يا باشا، أنا اللي اعتدى علي هو زوجي أحمد، بعد ما بحث عني لمدة طويلة عثر علي اليوم في المكان الفلاني وسدد لي الطعنة في السكين، وهو كان يعتقد أني ميتة لكن أني صحيت مرة ثانية وسعفوني الناس اللي في الشارع. قال لها الحين بنسألك سؤال أحمد، هذا إحنا راح نستلمه، يعني راح نلقي القبض عليه ونحاسبه على موضوع اعتداء عليك في الضرب، لكن قولي أنت ليش حضرتي عندنا في النيابة واتهمتي أحمد أنه هو اللي قتل زوجة أخوه اللي اختفت؟ قالت يا باشا أنت عاوز الصدمة؟ قال أيوة أنا بموت الصدمة، تكلمي. قالت له كل الكلام اللي أنا قلت لكم في القضية السابقة عن أن زوجي هو القاتل كان كله صحيح إلا شغلة واحدة. قال له شنو؟ قالت اسم الفتاة الضحية، يعني زوجي هو القاتل فعلا للبنت اللي عثرت عليها في حاوية القمامة واللي حرقها، لكن هذه ما هي زوجة أخوه، لا هذه زوجة أحد جيراننا وهو زميلة وصديق زوجي أحمد، كان حاط عينه كذلك عليها وذاك اليوم طلع من البيت وماسك سكين، وأنا قلت لكم الكلام هذا، وفعلا اعتدى عليها واغتصبها وبعدين قتلها علشان ما تفضح ورماها في حاوية القمامة، ورجع البيت وعطاني ملابسه علشان اغسلها، وأنا واجهته في الموضوع وهو اعترف لي. لكن أنا ليش ذكرت لكم موضوع زوجة أخوه؟ علشان أريح الناس منه ومن شره، وهو أصلا قاتل سواء كانت هذيك الفتاة ولا هذه، لأن هذه البنت اللي هي زوجة محمد اللي اختفت أنا اللي ساعدتها على الهرب. وكني يابا قام يشلع شعره، قالت جننتين أنت، ما تتكلمين من أول، أنت اللي هربتيها؟ قالت إيه أنا هربتها. لا تبي الصدمة بعد؟ قالها يا ريت. قالت الصدمة أن أبو البنت، طبعا من أبو البنت اللي جاء حق المحامي في البداية اللي بيدافع عن ولد أخوه إنه قتل بنته. قالت شف اللي أهو أبو زوجة محمد على علم باختفاء بنته، وأصلا هو اللي ساعدني وساعدها على الاختفاء بعد ما بلغناه في الموضوع، وإن زوجي أحمد اللي هو ولد أخوه قاعد يتحرش في بنته، أنا ساعدتها على الهرب وهي راحت مع أبوها وخباها في أحد المناطق البعيدة علشان تبتعد عن أحمد وعلشان لا تجيب المشاكل. هني فهمنا ليش الأبو من البداية كان بيدافع عن أحمد في القضية، لأنه هو عارف أن بنته ما فيها شيء وسليمة وهو أصلا مخبيها، فهو مستغرب شلون يتهمونه في قتل بنته وبنته عنده موجودة في البيت. مالكم بالطويلة، وكل النيابة راح على طول واستدعى أبو زوجة محمد. وين البنت؟ قال البنت عندي في البيت. قال أجل من هالبنت هذه اللي توفت؟ قالوا خل نتأكد من صحة كلام زوجة أحمد اللي تبي تموت هذه الحين المطعونة. راحوا حق جارهم صديق أحمد، قالوا له وين زوجتك فلانة؟ قال والله ما أعرفش يا باشا، مختفية صار لها كم يوم وإحنا ندور عليها وأنا سجلت بلاغ تغيب. قالوا له الله يهديك، تعال تعال. وروه الجثة اللي كانت محترقة وقالوا له يبا هذه زوجتك، لكن ملامحها كانت مختفية. وهو ليش ما عرف أن الجثة اللي اعثروا عليها في حاوية القمامة هي زوجته؟ لأن أصلا محمد قال هذه زوجتي، وكذلك أكدت كلامه زوجة أحمد أن هذه فعلا زوجة محمد. لذلك الرجال صرف النظر وقعد يبحث عن زوجته اللي اختفت. هني اكتشف أن زوجته تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل على إيد زميلة وصديقة أحمد الخسيس. قاموا رجال الأمن وألقوا القبض مرة ثانية على أحمد بتهمة شنو؟ بتهمة قتل زوجة صديقه. ترى هو كان ناوي على زوجة أخوه، لكن طاحت هذه الضحية من ضمن الضحايا اللي أصلا راصدهم. وحالوه للمحاكمة. تبون الصدمة؟ الصدمة أن أحمد الحين متهم في جريمتين قتل. ليش يا أبو طلال؟ مو قلنا بس اللي هي زوجة صديقة؟ أنا أقول لكم صحيح أن زوجة صديقة متوفية وهو اللي اقتصبها ورماها في حاوية القمامة، لكن بعد ما تم إلقاء القبض عليه توفت زوجته متأثرة بالإصابة بطعنات سكين اللي سددها أحمد لها واللي كانت موجودة بالعناية المركزة في المستشفى. صارت كم جريمة؟ جريمتين. يخرب بيتك يا أحمد، أنت فلت من الجريمة الأولى، ما حد درى فيك، ولولا أنك رحت ودورت على زوجتك اللي هربت منك وقتلتها كان ما انكشفت مرة ثانية. يعني أنت قاتل غصبا عليك. فلت يعني أحمد لو أنه فعلا قدر أنه يقتل زوجته، لكن سبحان الله الله عطاها عمر علشان تكشفها، وهو ما تركها إلا لما تأكد أنها ماتت، لكن كان مغمى عليها وصحت وفضحت الأول والتالي. صار حين متهم في جريمتين قتل وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا، راح حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.